فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالنظر إلى وجه الله الكريم هو الزيادة، وهو المتعة الكبرى والعطية العظمى، بل هو والله أعظم كرامة. فينظر المؤمنون إلى ربهم فيفرحون: أهذا ربنا الذي طالما دعوناه فاستجاب واستغفرناه فغفر وتاب؟ أهذا ربنا الذي فارقنا لأجله أوطاننا وبدلنا أموالنا وأرواحنا؟ أحقا هذا ربنا الذي سجدنا له في الأسحار وبكينا من خشيته في النهار؟ هذا ربنا الذي سمى نفسه رحيما فرحمنا، ولطيفا فلطف بنا، وقريبا فاستجاب دعاءنا؟ فينظرون إلى وجه الحي الذي لا يموت، الذي سالت الجوامد لهيبته، واندكت الجبال من خشيته، وجرت الأنهار بقدرته. وجهه أعظم الوجوه، وجاهه أعظم الجاه، وجماله أكمل الجمال. ينظرون إلى ربهم فلا يلتفتون إلى نعيم آخر ما داموا ينظرون إليه. نعم، ينسون والله الأنهار وجريانها، والحور العين ودلالها، والثمار ولذتها، والقصور وسعتها. ينسون كل نعيم ما داموا ينظرون إلى العزيز الرحيم. والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان. فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. أو ما سمعت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان، فيقول جل جلاله: هل أنتم راضون؟ قالوا: نحن ذو رضوان. أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان؟ فيقول: أفضل منه رضواني، فلا يغشاكم سخط من الرحمن. أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان: يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان. قالوا: أما بيضت وجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان. وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا من مدخل النيران. فيقول: عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني. فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا كرواذا مسلم ببيان. فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى ذا مسلم ببيان.